نعم يا حجي. نعم. لا هذا ما له علاقة، الذبح ما يكون إلا يوم النحر. أما كونك تدفع هنا في المدينة وتأخذ الصك لا حرج، ما في حرج. لكن الذبح لا يكون إلا بعد من يوم النحر فما بعد، من يوم العيد. أي ما عليه حج ما في إشكال. صحيح. نعم. يقول السائل: إن أحرمت المرأة وهي لابسة النقاب هل عليها دم؟ نعم، إذا كانت متعمدة عليها دم، أما إذا كانت ناسية فلا دم عليها، لا إشكال. إذا كانت ناسية أو جاهلة بالحكم الشرعي لا شيء عليها، أما إذا كانت متعمدة فعليها الفدية، فدية الأذى وهي التخير. نعم. يقول السائل: إذا انتهيت من طواف التطوع هل أصلي ركعتين؟ نعم، كل طواف بعده ركعتين، كل طواف بعده ركعتين، لكن ركعتين سنة ليست واجبة. يرتاح وبعدين يكمل إن شاء الله، يستريح وبعدين يكمل. إيش؟ لا الطواف سبع أشواط ما ينقص. لا ما يمكن. الآن لو صليت النافلة ركعتين وكتبت بركعة يمكن؟ لا، التشريع تشريع. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. المظلة جائزة، ما لأن الفقهاء يقول أن التغطية بملاصق هكذا. مش أسحاب الشيء. ها؟ المظلة بتكتب. معروفة المظلة كذا، ها؟ هذا. هي الشمسية لا حرج. إيه ما. نعم. ها؟ تبس جائزة. ما في مشكلة، ما في مشكلة يا حجي، جائزة. نعم. يا حجاج اسمعوا بارك الله فيك، النية لا يجهر بها في العبادة، النية. لكن لو نويت في القلب أنك تصلي الفجر، ها؟ لا، المسمى لا تسمي، ما في تسمية، النية ما فيها تسمية. أي هذا كلها جائز، كلها جائز. نعم. نعم، لا حرج، ليس يعني لا يضر إن شاء الله، لا يضر، ما في ضرر إن شاء الله. ها؟ ما في مشكلة، حتى لو كان بالسواك لا، ليس فيه مشكلة، جائز. نعم. اي نعم، له ان يقلع ولا حرج، لا حرج. لو وقع يعني، ها؟ لو الدكتور قلعه او وقع من، ما في مشكلة يا حاج، ما في. لا معرفة. نعم. طواف الإفاضة هل في اطباع؟ نعم، الاطباع، الاطباع في طواف القدوم، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم العادي، سواء كان في طواف العمرة أو الطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، هذا الاطباع يكون في طواف القدوم، وطواف كذلك، وطواف الإفاضة كذلك يطبع فيه. ومثل الدخول إلى منى، يوم الثامن من ذي الحجة. نعم. شيخ متى يدخل إلى منى؟ الثامن من ذي الحجة. لا لا، بعد الظهر. لا لا لا لا، الإفاضة بعد طواف الإفاضة. ها. لا، بالليل، بالليل يشترط أن يبيت في منى قبل منتصف الليل. قبل منتصف الليل. نعم. قبل منتصف الليل. نعم. نعم يعني. ها؟ في أي وقت يدفع، في أي وقت، لكن الذبح لا يكون إلا يوم العيد. نعم. ما في إشكال، سواء كان تحت الإزار أو فوق، إذا كان لحفظ النقود ما في إشكال إن شاء الله. لا، شطيب كل الطيب، كل شم، المقصود المحظور هو تعمد الطيب، تعمد الشم، أو تعمد جعل الطيب في الملابس أو في البدن. لكن لو شميت من شخص أو عند البائع لا لا لا يضر إن شاء الله، ليس بمحظور. نعم. يجوز أو يجب عليه؟ هل يجب على المرأة؟ نعم، هدي التمتع واجب على الرجل أو على المرأة إذا تمتع. هدي التمتع واجب على الرجل أو على المرأة، لأنه يجب للتمتع، لا يجب للجنس. الصيام يبدأ إذا دخلت في الإحرام. يقول السائل: إحرام العمرة وإحرام الحج. نعم. يقول السائل: هل على المرأة هدي؟ خلاص انتهينا من هذا السؤال. نعم. الحزام يا حجاج لحفظ النقود للحاجة لا محظور فيه ولا منع إن شاء الله، جائز ولو كان مخيط، ولو كان فيه مخيط. السواك في المعجون جائز لا حرج في ذلك. أحسنت. تمام. نعم إن شاء الله. طيب. نعم. لحظة يا حجاج، لحظة معنا يا حجاج. خلاص نخلص الأسئلة ننتهي. ماذا قلت يا حجي؟ أسمع الحاج ماذا يقول. يقول لو أن صاحب الحملة في ليلة الثامن خرج بنا على عرفة مباشرة ولم يذهب إلى منى، يعني يوم الثامن، فهل في ذلك محظور؟ الجواب لا، ما في، ليس في محظور، لكن الأفضل للحاج أن يبقى في منى يوم ثمانية ويصلي بها الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب والعشاء قصرا والفجر، هذا هو الأفضل. لكن لو ذهب مباشرة إلى عرفة لا حرج. أيضا يقول الحاج لو أن صاحب الحملة دفع بنا من مزدلفة الساعة الواحدة، هل في ذلك حرج؟ المقصود يا إخوة، إذا دفعت بعد منتصف الليل لا حرج، إذا دفعت بعد منتصف الليل لا حرج. فمثلا الآن المغرب يؤذن الساعة 7:45، أليس كذلك؟ وإذا الليل كم دقيقة، كم ساعة؟ الليل تقريبا 11 ساعة، أليس كذلك؟ فالمهم احسب الليل، إذا دفعت بعد المنتصف، لو كان منتصف الليل الساعة الواحدة ودفعت بعد الساعة الواحدة بخمس دقائق أو بدقيقة لا حرج. لكن لو دفعت قبل منتصف الليل فعند كثير من أهل العلم عليك فدية قبل منتصف الليل، لا تدفعوا قبل منتصف الليل. نعم. يوم عشر الحاج يقول الصلوات في المشاعر كيف تصلى؟ الصلوات في المشاعر كذا السؤال، في المشاعر كيف تصلى؟ أما بالنسبة لعرفة فيتصلى جمع، يجمع جمع بين الظهر والعصر، ومزدلفة يجمع جمع بين المغرب والعشاء. أما في منى فتصلي الصلوات في وقتها لكن قصر الرباعية، قصر الصلاة الرباعية. الظهر كم ركعة؟ لا، القصر ركعتين، والعصر والعشاء، المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر. نعم. ها نعم. اسمعوا ماذا يقول لكم السائل، ماذا يقول؟ يقول هل يقول في القران ولا التمتع؟ لا، التمتع يقول هل أقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة؟ التمتع تقول لبيك عمرة فقط، التمتع تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. يوم التروية تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. نعم. الحج يسأل يقول إذا حلق للحج ثم أراد أن يعتمر بعد كيف يحلق؟ يا إخوان اسمعوا، تكرار العمرة غير مشروع في ديننا الإسلامي. تكرار العمرة في يعني يذهب الأفاقي ويحرم من الحرم أو يحرم من التنعيم ويكرر العمرة عن فلان وعن فلان وعن عدد من العمر، هذا غير مشروع، لأنه لم يرد به نص ولم ينقل عن أحد من السلف، وديننا توقيفي، ديننا لا نقول فيه بحكم شرعي إلا بناء على دليل شرعي. فأنت الآن إذا أردت العمرة أحرم قبل، يعني اعتمر قبل الحج من الميقات متمتع، وإذا لم تستطع أجل العمرة بعد ما تفرغ من عمل الحج كلها، وثم تحرم من الميقات إذا أردت العمرة. أما أن تكرر العمرة، بعض الناس اسمعوا، بعض الحجاج يعتمر عمرة ثم يحلق الرأس من هنا ويخلي، يعني يدع هذه الطرف، يقول هذا العمرة القادمة، هذا مو شرع يا إخوان، هذا خلاف الشرع. الرأس إذا حلقت الرأس احلقه النسك مرة واحدة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أليس بإمكانه في حجة الوداع أن يعتمر مرات كثيرة وهو في مكة؟ كان بإمكانه ولا؟ كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، يعتمر عمر كثيرة، لكنه ما فعل. الرسول كان قارنا عليه الصلاة والسلام، فاكتفى بالقران حج الحج والعمرة، اكتفى بذلك وذهب. عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد على أنها تعتمر، قالت أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحد؟ فقال لها يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فألحت عليه إلحاح شديد، قال لأخيها عبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك. هل كان عبد الرحمن يعني محرما معها؟ هل أحرم عبد الرحمن معها؟ لا ما أحرم. هل الرسول ذهب معها وأحرم من هناك؟ لا. فالتكرار العمرة غير مشروع يا إخوان، لا تكلفوا أنفسكم أمرا لم يكلفكم الله به. الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فانتبهوا لهذا الأمر. نعم نعم. الحاج يقول الوقت المناسب للطواف الإفاضة بعد النزول من عرفة، ما هو الوقت المناسب؟ أما بالنسبة للمعذورين فيجوز لهم الطواف بعد منتصف الليل. الوقت لا عند المغرب مباشرة. النزول من عرفة يا إخوة، الدفع من عرفة عند الغروب مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس تماما دفع من عرفة. أما ما يكون عند بعض أهل العلم من أنه يقول لا يدفع من عرفة حتى يظلم الليل، هذا لا، هذا مخالف الشرع، وهذا عند فقهاء المالكية، لكن المحققين كابن العربي وغيره من المالكية يعني اعترض على هذا القول وذكر أنه ليس عليه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة عند الغروب مباشرة. نعم نعم. دفع فلوس الهدي هل يجوز؟ يقول في المدينة نعم يجوز، يجوز الدفع في المدينة يجوز، لكن الذبح بعد يوم النحر، يوم النحر وما بعد. نعم عليكم السلام. ها لا ثنتين ما في مشكلة، ما في إشكال، ما في إشكال، يجوز بعدها رمي الجمرات يكون بعد. اي نعم، لكن لو كان قبل الطواف أحسن. ونعم أن في صحابي لبى والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقول لبيك عن شبرمة، فلو ذكرت اسمه لا بأس، لكن النية كافية إن شاء الله. وفق الله الجميع غدا إن شاء الله يقول.